تابعه عليه أبو أسامة عند الترمذي. إذن أبو معاوية بن محمد بن خازم وهو من المرجئة، محمد بن خازم هذا، محمد بن خازم أبو معاوية في الأعمش ثقة ثبت، أحفظ الناس بحديثه. البخاري رحمه الله احتج به إذا روى عن الأعمش، أما إذا روى عن غيره فإنه قد يهم، فإنه قد يهم فينتبه لذلك. وهذه في الحقيقة ما يقول العلماء مراتب الرواة، هذه قضية دقيقة كانت موجودة عند الحذاق من النقاد الأولين، مراتب الرواة. فالثقة عندهم حديثه ليس سواء، هناك ثقات أحاديثهم واحدة، لكن الأكثر أكثر الثقات أحاديثهم تختلف باختلاف الشيوخ، باختلاف الشيوخ. لذلك انتبه لهذا، أبو معاوية الضرير هذا إذا حدث بحديث، يعني ليس كل حديث يحدث به أبو معاوية يكون صحيحا، لأنه يهم أحيانا، قد يخطئ أحيانا، لكن إذا حدث عن الأعمش فهو من أحفظ الناس لحديثه ومن أوثق الناس فيه، لذلك صاحب الصحيح احتج به. فهذه مسألة دقيقة ينتبه لها عند البحث الحديثي. قال عن شقيق، شقيق بن سلمة أبو وائل المتقدم، أنه قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، كذلك الأعمش، الأعمش تقدمت ترجمته، والأعمش هو الذي يروي هذا الأثر وهذه المناظرة بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود. قال عن شقيق أنه قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فهنا جواب عبد الله بن مسعود اختصر، قال: لا، ما يصلي ولو بقي شهرا. فقال له أبو موسى الأشعري: كيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ في هذه الرواية ظهر المراد بالآية، ظهر المراد بالآية التي جاءت في كلام أبي موسى الأشعري أنها آية المائدة. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، يعني نخشى من التشهد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. قلتم: القائل هو الأعمش، والذي وجه له هذا الكلام هو شقيق ابن سلامة أبي وائل، هو الذي سأله الأعمش. قلتم: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة؟ يقول الحافظ ابن حجر: ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار كان متأخرا عن احتجاجه بالآية، وفي رواية حفص الماضية، رواية حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق المتقدمة، وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار. يعني شوف كيف اختلاف الرواة أحيانا، هذا كثير، الرواة يتصرفون في الروايات كثيرا، وأحيانا يدخلون حديثا في حديث، أحيانا يختصرون. فالإنسان لا يغتر، ينبغي أن يمحص وأن يدقق وأن ينتبه. يعني انظروا الآن، الحديث رواه الأعمش، اختلف عليه أصحابه، في رواية حفص بن غياث أنه قدم حديث عمر، وفي رواية أبي معاوية قدم الاحتلال بالآية، وكلاهما ثقة ثبت في الأعمش، حفص بن غياث وأبو معاوية الضرير كلاهما ثقة ثبت في الأعمش، ومع ذلك اختلف السياق، وقد يكون هذا من الأعمش أو من شقيق والله أعلم، المهم أنه من تصرف الرواة. فهنا يقول ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار كان متأخرا عن احتجاجه بالآية، وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار. قال الحافظ ابن حجر: ورواية حفص أرجح، رواية حفص أرجح، يعني ما هو الأرجح، تقديم الآية أم تقديم الحديث؟ تقديم الحديث، لأنه يعني في رواية حفص قدم الحديث، في رواية حفص بن غياث قدم الحديث. قال: ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك، لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك، وهي قوله: فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية. شوف هذه العبارة التي جاءت في حديث حفص، هذه العبارة تدلك على أن أبا موسى رضي الله عنه قدم حديث عمار، فحفص ضبط القصة أكثر من أبي معاوية، ونحن كذلان لا نستطيع أن نرمي بها في ساحة أبي معاوية، لأنه قد يكون هذا التصرف والتقديم والتأخير من الأعمش أو من شقيق، اختلاف سياقات. على كل حال وسياق حفص هو الأرجح، لأنه قال دعنا من عمار، يعني دعنا من حديث عمار، ما تقول في الآية الكريمة، ما تقول في قول الله كذا وكذا. ولذلك عبد الله بن مسعود لما أورد عليه أبو موسى حديث عمار لم يقبله، ورده بأن عمر لم يقنع به، فلما أورد عليه أبو موسى الآية سكت، حتى قال شقيق: ما يدري، ما درى عبد الله ما يقول، يعني في، لكن رد عليه بذلك التعليل المذكور: لو رخصنا منه بذلك لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه. قال رحمه الله: فقال أبو موسى، فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار بن عمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا. هذا كله قد مضى. فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وفي نسخة بهما، وبها جاءت النسخ، والمراد بها يعني بالضربة، بالضربة التي على الأرض، ثم مسح بها وجهه. قوله هنا: فضرب بكفه ضربة على الأرض، يعني بكفه، بس لكن هو استعمل الجنس يعني، ثم نفضها. كلمة نفضها هذه سنة في التيمم، بعض العلماء حمل ذلك على النفخ، ولكن يظهر أنها سنة تختلف عن النفخ. النفض أن ينفض اليد، لذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه بوب على هذا الحديث بتبويب يدل على فقه وعلى استنباط من الرواية. قال رحمه الله: باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم، أخذ من كلمة ثم نفضها، ثم نفضها. وساق الحديث بلفظ ابن خزيمة، ساق الحديث بلفظ ثم نفضهما ثم نفخ فيهما، فصل بين النفض والنفخ. وهكذا أنت لو أن طالب العلم أو الباحث يجمع الروايات في الحديث تظهر فوائد وتظهر أشياء قد لا تظهر من رواية واحدة أو من روايتين، وقد لا تظهر من كتاب واحد أو من كتابين. حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه يستقصي وينتبه ما نبه على هذا في فتح الباري، على أن النفض هنا سنة تختلف عن النفخ. والذي بيّن ذلك بدقة هو الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله بالنظر إلى الروايات، قال ثم نفضهما ثم نفخ فيهما. وفي قصة أبي موسى وابن مسعود ساقه بلفظ، يعني ابن خزيمة رحمه الله ساق قصة أبي موسى وعبد الله بن مسعود بلفظ ثم مسحهما. قال ابن خزيمة فقوله في هذا الخبر ثم تمسحهما، قال هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتين بالأخرى، قال لينفض ما عليها من التراب، يعني بعدما ضرب على الأرض فعل هكذا ثم نفخ فيهما ثم مسح الوجه واليدين. يعني أصبحت كم مرتبة هذه؟ أربع، الضرب والنفض هكذا، يعني يفعل ممكن هكذا مسح أو يفعل هكذا، يعني ينفخ التراب اللي فيها، ينفخ التراب اللي فيها ثم يعود أيضا وينفخ ثم يتيمم. فهنا كلمة نفضهما، ولا شك هو من حيث اللغة النفض يختلف عن النفخ، يعني ينبغي أن ينتبه للفظة هذه، النفض، النفض غير النفخ وغير النفث وغير التفل الذي جاء في الروايات. فهنا سنة ثانية عندنا سنتان الآن، النفخ والنفض، وأيهما قبل النفث أم النفض؟ النفض أولا. يعني هو الآن إذا ضرب على الأرض قد يقول قائل طب هذا النفض والنفخ، نعم، لأن الأرض أحيانا تكون رطبة يعلق بها تراب كثير، أليس كذلك؟ فيحتاج أن ينفض أولا حتى يتساقط، ممكن شيء حصى في شيء من الرمل من الرطوبة تذهب، ثم قد يبقى شيء أيضا من الغبار، فهو ماذا يفعل؟ الغبار الكثير ينفخه، ومع ذلك يبقى شيء في اليد. ينبغي هذا لأن جمهور العلماء يشترطون أنه يكون شيء في اليد من الغبار، ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فجعلوا من هنا للتبعيض. يعني حتى الزاخشري في تفسيره يقول إن العربي لا يفهم من هذه إلا التبعيض، لذلك اشترطوا أن يكون في اليد شيء من، أن يكون في اليد شيء من هذا. فالمقصود الآن النفض والنفخ، هذه يظهر الله لنا منها سنة. طيب، هذا قوله ثم نفضها، قال ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، يعني ظهر كفه اليمنى، ظهر كفه اليمنى بشماله بباطن شماله براحة شماله كما قلنا بعدما ينفض. وهل يقدم الوجه لليدين؟ أكثر العلماء على تقديم الوجه، وذهب بعض المحققين إلى تقديم اليدين، ويظهر أن الترتيب هنا ليس بواجب، لأنه جاء في الروايات تقديم اليد وجاء في الروايات تقديم الوجه. في السنة يعني. أما القرآن ظاهره تقديم الوجه الظاهر فقط، لأن تعرفون أن حرف الواو لا يفيد الترتيب. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الواو هنا لا تفيد الترتيب كما تعلمون. طيب، فهو بعدما يمسح، بعدما يضرب بيديه على الأرض ثم يحاول أن ينفضها ثم ينفخ فيها ثم يمسح وجهه ويستوعب، ثم ماذا يفعل؟ يمسح بالشمال، بباطن شماله على كفه اليمين، وبباطن يمينه على كفه الشمال، وبذلك يكون انتهى التيمم. قال رحمه الله: ثم مسح بها وجهه. ظاهر هذه الرواية أنه قدم اليدين، وفي أحاديث أخرى أنه قدم الوجه بثم، كما ذكر ذلك البيهقي وغيره في روايات وأسانيد صحيحة، مما يدلك على أن الترتيب في التيمم ليس بواجب. إن قدم يديه أو قدم وجهه فلا حرج. فقال عبد الله: فلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ لم يقنع عمر بقول عمار، طب لماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا نقله الحافظ عن غيره، يقول: إنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال. هذا كلام مهم. لماذا؟ لأن الآن عمر لم يقنع بقول عمار. هل لأن عمر رضي الله عنه يعني يرد خبر عمار ولا يثق في أخباره؟ لا، عمار ثقة، وعمر رضي الله عنه يثق فيه ويثق في أخباره ويثق في حديثه. ولكن لماذا هذا الحديث بالذات لم يقنع به عمر؟ يقول: لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال، وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى بن عبيد، ولم يتذكر ذلك عمر أصلا. هذه المشكلة. وعمار قال له يا أمير المؤمنين: ألم تذكر كنا معا في سرية؟ يعني أخبره بشيء وقع وكان عمر حاضرا معه في القصة. هذا الذي جعل عمر يشكك ولا يقنع، لأنه أخبره بشيء هو حضره وعمر لم يتذكره أصلا. يقول: ولهذا قال عمر بعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبزة: اتق الله يا عمار. عمر قال له: اتق الله يا عمار. فقال عمار له: إن شئت لم أحدث به. فقال عمر: نوليك ما توليت. يعني عمر ذكر عمار: اتق الله، تثبت فيما تنقل، تثبت فيما تخبر به. عمار شوف الأدب كيف مع عمر ومع أمير المؤمنين، قال: إن شئت يا أمير المؤمنين أو حدث به، لأني قد بلغت العلم. فقال له: نوليك ما توليت، يعني لا نمنعك من تبليغ هذا العلم، ولكن المسؤولية عليك، أنت المسؤول، نوليك ما توليت، أنت مسؤول عن هذا العلم الذي تنقله. يقول هنا، قال النووي رحمه الله: معنى قول عمر اتق الله يا عمار أي فيما ترويه وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا تذكر شيئا من هذا. ومعنى قول عمار إن رأيت، يعني إن شئت لم أحدث به، معنى ذلك يقول: إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحدث به راجحة على التحدث به وافقتك وأمسكت، فإني قد بلغته فلم يبق علي حرج. فقال له عمر: نولي كما توليت، أي لا يلزم من كوني لا تذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدث به. نولي كما توليت، أنت المسؤول، إن حدثت به وبلغته للناس فلا أمنعك من ذلك، ولكن ذمتي بريئة من هذا الذي تنقله وأنت المسؤول عنه. فيا سبحان الله، تأملوا في أدب العالم وفي أدب ولي الأمر. قال: وزاد يعلى، يعلى بن عبيد الطنافسي الحنفي الكوفي من كبار الطبقة التاسعة، توفي 920 وهو ثقة عابد، في حديثه عن الثور ضعف. يعلى بن عبيد ثقة عابد، ولكن إذا حدث عن الثور ينتبه. هذا أيضا يدخل فيما ذكرناه آنفا في مراتب الرواة. فأنت يا طالب العلم إذا رأيت حديثا في إسناده يعلى بن عبيد، إذا نظرت في الترجمة وجدت أنه ثقة ثبت، تقول كل حديث يرويه يعلى بن عبيد صحيح، هل يستقيم هذا؟ الجواب لا، لأنه إذا حدث عن الثوري فيضعفون حديثه في الثوري. زاد يعلى يعني ابن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن شقيق أنه قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثني أنا وأنت، أنا وأنت، فأجنبت فتمعكت بالصعيد، وفي رواية أخرى فأجنبنا. لكن الشاهد هنا أنه قال له أنا وأنت، هذا الذي جعل عمر يتردد ولا يقنع. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرناه، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة واحدة، يعني مرة واحدة، كلمة واحدة تشهد لترجمة البخاري رحمه الله لما قال التيمم ضربة واحدة. طيب، الحديث الذي بعده. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء أنه قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، توفي 121، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو من الطبقة العاشرة. وهذا عبدان لقبه، لأنه يقول أخبرنا عبد الله، هو اسمه عبد الله ويقول أخبرنا عبد الله، عبد الله وعبد الله قالوا عبدان، والله أعلم. قال: أخبرنا عبد الله، عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن أيضا المروزي شيخ الإسلام، عبد الله بن مبارك المتوفى 81، وعبد الله بن مبارك يعني قال بعض العلماء إن نظرنا في فضائله وفضائل الصحابة فما وجدناهم تقدموا عليه إلا بشرف الصحبة، سبحان الله، كما قال الحافظ التقريب: اجتمعت فيه خصال الخير هذا الرجل، وحديثه في الكتب الستة. وهذه السنة التي توفي فيها عبد الله بن مبارك ولد فيها عالم خراساني كبير أيضا وحافظ كبير واسمه عبد الله. في هذه السنة التي توفي فيها عبد الله بن مبارك، وهو عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي الحافظ صاحب السنن المعروفة بسنن الدارمي. الدارمي مولود سنة 81 ومتوفى سنة 55 قبل البخاري بسنة واحدة. قال أخبرنا عوف بن أبي جميل الأعرابي قال عن أبي رجاء أنه قال، أبو رجاء العطاردي هذا السنة تقدم، قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصحيح أن فيك. هذه قطعة من الحديث الطويل المتقدم، اختصار، هذا اختصار الحديث. الحديث طويل، قصة طويلة، البخاري أخذ منها هذا الشاهد فقط، هذا اختصار الحديث. وكان البخاري رحمه الله يفعل ذلك كثيرا، يقطع الحديث يختصرها ويعلقها بحسب ما يرى من الفقه رحمه الله. طيب لماذا البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب، باب التيمم ضربة؟ يقول الحافظ ابن حجر ليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة، يعني هل هذا الحديث الآن فيه شاهد للترجمة؟ ما في إن الحديث هذا يتم ضربة واحدة. قال فيحتمل أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قيد، قال عليك بالصعيد، أطلق عليك بالصعيد، ما قيد، لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال ووجوبها متيقن والله أعلم. إذن الحافظ ابن حجر فهم من سياق البخاري لهذا الحديث أنه يريد به الترجمة، أن يؤكد ويدائم به الترجمة ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة. قلت والذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله أورد الحديث لا لترجمة، وإنما لعلاقته بالمناظرة التي جرت بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. هذا الحديث أورده البخاري من أجل المناظرة وليس من أجل الترجمة. كيف؟ قلت من جهة أن الحديث يؤيد ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأن الفتية النبوية التي احتج بها أبو موسى لم تقع لعمار فقط بل وقعت لغيره كما في هذا الحديث والله أعلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه احتج على عبد الله بن مسعود بفتوى النبي لعمار، بفتوى النبي لعمار بن ياسر. ابن مسعود لم يقنع بنقل هذه الفتوى لأن عمر كان قد تردد فيها ولم يقنع بها، فالبخاري أورد هنا فتوى أخرى من النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد الذي نقله عمر، تؤيد فتوى عمر. فهنا البخاري رحمه الله يريد تأييد ما ذهب إليه أبو موسى، أن جواب النبي عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بعمار، وإنما النبي أفتى بهذا عمارا وأفتى بهذا أيضا ذاك الرجل الذي في قصة عمران بن حسين. هذا أقرب الله أعلم. والبخاري دقيق ينتبه لصنيعه، ما هو كل حديث يريد البخاري في الباب يلزم أن يكون له علاقة بالترجمة، لا لا، وإنما ربما البخاري أورد حديثا لعلاقته بحديث قبله وليس لعلاقته بترجمة الباب، والله أعلم. وربما أورد حديث نفس الحافظ بن حجر يقول هذا ويقرر ذلك، لأن البخاري أحيانا يريد حديثا لا علاقة له بالترجمة وإنما لعلاقته بإسناد الحديث الأول، يعني في تصريح للسماع مثلا أو في تصريح للمدلس عن في الحديث الأول. الحافظ نفسه يقرر ذلك، يعني البخاري من دقته أحيانا يورد حديثا كاملا بإسناده لا علاقة له بالترجمة ليبين فيه سماع مدلس كان قد عن. أيهما أولى، هذا ولا هذا؟ سماع بيان سماع مدلس ولا هذا الذي نحن فيه الآن؟ هذا أولى. طيب نختم هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لطيفة، مسألة لطيفة هنا، يقول قال الحافظ: ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله: فإنه يكفيك. أليس كذلك؟ ما هي آخر كلمة أوردها البخاري في كتاب التيمم؟ فإنه يكفيك. قال: إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإنه يكفيك إذا تتفهمت وتدبرت الأحاديث والمسائل والتراجم الواردة في كتاب التيمم يكفيك، أليس كذلك؟ ولو أن طالب العلم يراجع الكتاب مع التعليقات والشروح والمسائل التي أوردناها والأدلة ثم يرتب ذلك ترتيبا حسنا لظهر بحثا وافيا في الباب، أليس كذلك؟ لظهر بحثا وافيا. مسائل التيمم كلها مرت، شروط التيمم وصفة التيمم أشياء كثيرة مرت معنا، يعني لو درسنا ذات الفقه ما تمر معنا بعض المسائل التي أوردناها في شرح هذا الكتاب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: أصابتني جنابة ولا ماء. يقول القسطلاني: المراد عموم النفي، كلمة ولا ماء، يعني احنا يصعب علينا ان نترك الكتاب هذا نرجع له مرة ثانية. يقول: المراد عموم النفي إظهارا لتمام العذر، كلمة ولا ماء. الحافظ ابن حجر يقول: ولا ماء عندي، رد عليه العين. القسطلاني كلامه جيد، هو أجود ما قيل، بأن المراد عموم النفي، لا ماء لا عندي ولا في الجيش ولا عند أحد ولا في بئر ولا في نهر ولا في عين، ما في ماء. المراد إظهار عموم النفي إظهارا لتمام العذر، فكأنه نفى وجود الماء بالكلية. أصابتني جنابة ولا ماء. طيب من يعرب لنا أصابتني جنابة ولا ماء؟ من ينبري أصابتني جنابة ولا ماء؟ أحد ينبري بس ما يغلط. طيب يلا بسم الله. أصاب فعل الماضي يمنع الفتح والتاء الفاعل. أصبت بسهم، التاء تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة التي إيش؟ لا محل لها من الإعراب. أحسنت. والنون، النون الوقاية، نون الوقاية أيضا حرف لا محل لها من الإعراب. والياء، ياء المتكلم، ضمير متصل مبني على الكسر، ضمير متصل مبني على السكون في محل، في محل إيش؟ التلقين. هذا منذ أن كنا في المرحلة الابتدائية ونحن ما نتركه، حتى في الجامعة في تلقين، والله المستعان. وهو التلقين هذا ينفع التلميذ، ولكن يؤذي من؟ طيب أصابتني. على كل حال التلقين عندي مسموح يعني، التلقين مسموح، لكن التلقين ممنوع عليه خط أحمر إذا كان في، إذا كان متى؟ في الاختبارات ولا لا؟ في الامتحانات ممنوع، أما في غير الامتحانات فإنه يجوز مع الكراهة، والله المستعان. أصابتني الياء، الياء في محل نصب مفعول به، أحسنت. طيب في محل نصب مفعول به، وجنابة فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب أصابتني جنابة، يعني التقدير جنابة أصابته. طيب ولا ما الواو، الواو واو الحال، يعني أصابتني جنابة وحالي أنه لا ماء، حال كوني أنه لا ماء عندي. طيب هي الواو حالية الأفضل، ويصح أن تكون للاستئناف. طيب الواو حال، ولا النافية، نافية ليش؟ النافية للجنس. لماذا قلنا؟ يعني هو يقول احنا، يقول ما في ماء، يعني نفى جنس الماء، هذا النافي للجنس، تنفي نفيا مطلقا. طيب ولا ماذا تعمل؟ لا النافي للجنس، تعمل عمل ايش؟ تعمل عمل إنه، تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب ولا لا نافية للجنس، وما اسم لا، اسم لا منصوب، لا مو منصوب، مبني على الفتح في محل نصب، لأنه لا النافية للجنس اسمها دائما ايش؟ مبني على الفتح، إذا في محل نصب، وخبرها أين هو؟ محذوف. طيب الخبر يقدر بحسب السياق، الحافظ بن حجر قدره عندي، ولا ما عندي. طيب ولا ما، وجملة لا النافي للجنس اللي هي ولا ما، لا ماء عندي، أو لا ماء موجود، أو لا ماء كائن، أو لا ماء حاضر، ها في محل ماذا الجملة هذه؟ في محل نصب على الحال، على الحال. أصابتني جنابة ولا ماء، هذا إعراب هذه العبارة. طيب كتاب الصلاة، طيب كتاب الصلاة نتركه إن شاء الله الدرس القادم، شوف هنا أسئلة. يقول ماذا يفعل المأموم إذا نسي شرطا أو ركنا في الصلاة؟ يعيد الصلاة. المأموم إذا نسي شرطا كالوضوء، الوضوء شرط، الوضوء طهارة يعني شرط، أو نسي ركنا كالقيام أو الركوع أو السجود أو التشهد الأخير، نسي وانتهت الصلاة، يعيد الصلاة. أما إذا ترك الركوع أو ترك السجود أثناء الصلاة، أثناء الصلاة فنقول له اقضي ركعة، يعني هذه الركعة اللي أنت الآن تركت سجودها أو تركت ركوعها عليك أن تقضيها، وهذا يكفيك، يكفيك. حتى لو كان العهد قريبا، يعني سلم الإمام بعد التسليم تذكر المأموم، تذكر أنه ترك سجودا أو ترك ركوعا في ركعة ما، نقول له في هذه الحالة قم اقضي هذه الركعة، اقضي هذه الركعة يكفيك إن شاء الله. أما إذا كان الفاصل بعيدا فيعيد الصلاة كلها، هذا العمل. يقول امرأة تقول إن ابنها دخل السجن بسبب استهلاكه المخدرات، ولما أرادت زيارته منعها زوجها وقال لها لو ذهبت له أنت حرام علي، فهل تسأل، فهي تسأل هل تذهب أم ماذا، أم ماذا تفعل؟ زوجها يعني، هل زوجها يعني هو أبو الولد؟ على كل حال يجب عليها أن تطيع زوجها، ما تذهب تطيع زوجها، ويمكنها أن تتصل بالابن خلال الهاتف، ترسل له أحدا، ترسل له خطابا. أما أن تذهب إليه يجب عليها أن تطيع زوجها. ثم هذا فيه مصلحة لها، هذا أبوه جعل عنده هدف وله غاية في ذلك، يريد مثلا زجر الولد أو تربيته إلى آخره. فعلى كل حال هي تصبر ولا تعصي زوجها، لأنها إن عصت زوجها فقد عصت رب العالمين، وتصبر حتى تذهب يعني يذهب ما في النفس، ثم تستسمح من هذا الزوج. تبقى مسألة أنت علي حرام، هذه لها حل آخر. يقول: وصف أحد الأخوة في أحد المنتديات السلفية المصرية الشيخ الجبرين بأنه أقرب الأخوان، فهل يجوز أن يطلق عليه هذا اللقب؟ لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي حقيقة، هذا يشوه الإخوة السلفيين. ينبغي أنهم شكمة في الإطلاقات، ما يأتون بهذه الألفاظ وهذه العبارات التي تنفر وربما تستغل ضدهم، تستغل ضدهم. والله العظيم هذا حاصل، ينفرون الشباب من الدعوة السلفية بمثل هذه العبارات. هنا بقي سؤالان نتركها إن شاء الله للدرس إغاثة اللهفان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.